الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: ذكر ما أخبر الله تعالى أنه أرسل الشياطين على الكافرين فيضلونهم، ولا يضلون إلا من سبق في علمه أنه لا يؤمن، ولا يضرون أحدا إلا بإذن الله، وكذلك السحرة لا يضرون أحدا إلا بإذن الله. قال الله تعالى في سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، إلى قوله: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وقال تعالى في سورة مريم: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. وقال تعالى في سورة الصافات: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. هذا عياذا بالله من زيادة عمى قلوبهم أن الله يسلط عليهم الشياطين. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. وهكذا جعل الله لهم قرناء وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، فقرنت بهم عياذا بالله الشياطين وصاروا يزينون لهم الباطل، فزادوهم في الإضلال وزادوهم في الغواية. وهؤلاء ممن سلط عليهم كما ذكر رحمه الله، سلط عليهم هؤلاء زيادة في الإضلال وإمعانا في الفجور. ولهذا تجد في بعض بني آدم أناسا يبلغ بهم الفجور والصد عن سبيل الله مبالغ يبرزون فيها في التاريخ، يكون واحد منهم معلما عياذا بالله في التاريخ لشدة ما جعل على يديه والعياذ بالله من الإضلال والزيغ، وصار من قرناء الشياطين الكبار. وقد سمى الله وقد بين تبارك وتعالى أن بين شياطين الإنس والجن هذا الاتصال: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فيتعاونون على هذا الباطل عياذا بالله، ومنهم السحرة. لكن ذكر أنهم لا يضرون إلا من شاء الله تعالى كما قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا محمد الفريابي. الفريابي رحمه الله تعالى نقل عنه في هذا الكتاب كثيرا من أحاديث القدر ومن شيوخه. والفريابي رحمه الله له كتاب خرج وعنوانه القدر، فجزء غير قليل مما نقله الأجري رحمه الله منقول من كتاب من أحاديث شيخه الفريابي رحمهم الله جميعا. و كتاب الفريابي القدر موجود الآن وطبع من سنوات قريبة، وهو كتاب نافع جمع جملة من الأحاديث والآثار عن السلف رضي الله عنهم في القدر. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا حماد بن زيد عن خالد الحذاء عن الحسن في قول الله تعالى: ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. قال: الشياطين لا يفتنون بضلالتهم إلا من أوجب الله تعالى له أن يصل الجحيم. يا ماذا عياذا بالله من تسلط عليهم الشياطين فيكون من آثار تسلطهم عليهم أن يطيعوا الشياطين فيكون في ختام ذلك أن يصل الجحيم. ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. قد أخبر الله تعالى الشيطان أنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. قال تعالى: إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فيكون عياذا بالله قد سلطت عليهم الشياطين وتولتهم وصاروا أتباعا في أيديهم كالنعاج نسأل الله العافية، ولهذا يؤزونهم أزا إلى هذه الأباطيل وإلى هذه الشبهات وإلى الشهوات أيضا، فإن أهل الشهوات وناشريها وناشر الفجور هم لا شك أنهم من أتباع الشياطين. إذا كان الإسراف قال تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، فكيف بالعابثين بالأعراض والداعين إلى الرذيلة والفواحش والفجور؟ هؤلاء أولى وأولى بأن يكونوا من قرناء الشياطين. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا الفريابي وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عمر بن ذر قال قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لو أراد الله تعالى أن لا يعصى ما خلق إبليس وهو رأس الخطيئة، وإن في ذلك لعلما من كتاب الله جهله من جهله وعرفه من عرفه. ثم قرأ: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. نعم. لو أراد الله عز وجل أن يكون بنو آدم كالملائكة في السماء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لو شاء الله لفعل ذلك، لكنه حكيم عليم سبحانه وتعالى. فالملائكة ليسوا كالجن والإنس، الجن والإنس مبتلون مكلفون، ترسل إليهم رسل وعندهم الشهوات، فمن غلب شهوته وأطاع النبي صلى الله عليه وسلم كان من أهل الجنة، ومن اتبع هواه أضله الله تعالى وأرداه هوى إلى أن يكون من أهل النار. ولهذا يقول لو أراد الله ألا يعصى لما أوجد إبليس، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. قال أهل العلم وجود هذه المعاصي لله فيها حكمة سبحانه وتعالى، إذ يظهر بها شيء عظيم من أسماء من آثار أسمائه وصفاته. فاسم الله الغفور والعفو لو لم يوجد ذنب يقع فيه المسلم فيستغفر ويتوب لما ظهر أثره، وهو أن الله يعفو ويغفر. وهكذا اسم الله تبارك وتعالى العزيز القهار يظهر أثره عندما يبطش ربك تبارك وتعالى بأعدائه، فلو لم يكن لله عدو قالوا لما ظهرت أسماء هذه الآثار، آثار هذه الأسماء. فمما يظهر آثار أسماء الله تعالى ما يجعل سبحانه وتعالى في هذا الكون من الأقدار. ولهذا لما قال تعالى فقطع دابر القوم الذين كفروا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، قال بعدها والحمد لله رب العالمين. قال أهل العلم يحمد الله إذا حلت بأهل الكفر نقمة عظيمة قطع دابرهم بها، فلو كان أهل الأرض كأهل السماء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لما ظهرت آثار هذه الأسماء كلها، ومن أجلها وأعظمها اسم التواب. فاسم التواب لو لم يوجد عبد يذنب فيتوب فيتوب الله عليه لما وجد أثره. وهكذا كما قلنا اسم العفو واسم الغفور واسم الحليم. اسم الحليم أثر كون الله عز وجل يحلم على العبد حتى يبقي بعضا من هؤلاء الظلمة سنين طويلة يحلم سبحانه وتعالى ويمهل، ثم يأخذهم تبارك وتعالى أخذ عزيز مقتدر فيكون من أذل خلق الله، فيظهر في السنين التي امتدت حلمه، ثم يظهر في النقمة التي أنزل بهم بطشه نقمته وعذابه. وهكذا العبد المسلم العاصي يعفو الله عنه فترة ويستره ويذنب ذنوبا أبوه وأمه وزوجته وإخوانه ومن حوله لا يعرفون بها، ستره الله باسم الستير سبحانه وتعالى ثم عفى عنه سبحانه، فهو يدرك العبد من هذا. ولهذا يدني الله عز وجل العبد يوم القيامة ويقول له، يدني المؤمن حتى يضع عليه كنفه، أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ حتى إذا ظن أنه قد هلك قال فإني سترتك في الدنيا وأنا أغفرها اليوم. هذه آثار هذه الأسماء العظام، فلو لم يوجد من يذنب لما ظهرت هذه الأمور العظام. ولهذا هذه الذنوب إذا وقعت منا فإنا نعرف أنها وقعت لنقصنا وتقصيرنا، ثم يدعونا تأمل أسماء الله تبارك وتعالى في الجانبين، في جانب الأسماء التي فيها سطوة وفي جانب الأسماء التي فيها رحمة، إلى أن نوقف الذنب. لما؟ لأن الأسماء التي فيها سطوة تنبئك بأن الله قد أمهلك الكثير وأنه قد يبطش بك، ثم الأسماء التي فيها رحمة ومغفرة تدعوك إلى أن تعود إلى ربك تعالى ليغفر لك ويرحمك. فلو كان الخلق لا يعصون ما ظهرت هذه الآثار. ولهذا قال رحمه الله لو أراد الله ألا يعصى نهائيا لما خلق إبليس، لأن خلقه لإبليس لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، ذكر أهل العلم منها جملة من الأحكام، لكن يعني يكفينا منها ما ذكرنا هنا. وإلا ذكر شارح الطحاوية رحمه الله نحو من خمس من الحكم العظام في كون الله تعالى يخلق إبليس ويجعل الشر موجودا ويجعل الظلمة ويبقي على ظلمهم ما شاء سبحانه وتعالى. كل هذه لا شك أنها موطن اعتبار، مرتبط أمر القدر مرتبط بأمر الصفات، يظهر في أمر القدر صلته العظيمة بالصفات إذا تأمله المؤمن. أما إذا كانت المسألة طاعة في السماء وطاعة في الأرض مستديمة ما تظهر، لا شك لا تظهر. ولهذا في السماء لا معصية نهائيا، لا يوجد أحد يعصي في السماء. فلو كانت الأرض كذلك لما ظهرت كما قلنا آثار هذه الأسماء العظام، وذلك مما يستدعي المؤمن كما قلنا يستدعيه إلى التأمل في كون الله تبارك وتعالى يجعل للظلمة أمدا، يجعل للحلم أمدا، ثم يستدعيه أمر نقمة الله وشدة بطشه بالسابقين وباللاحقين، يدعوه إلى تأمل وإلى عبر وإلى الاعتبار. فبعض ما يقع الآن من الأحداث مثل الزلازل وغيرها يساء للأسف يعني تصويرها وتوضيحها للناس بحيث تزول الفائدة منها. فالزلزال الذي وقع منذ سنوات يضرب آسيا، فيتحرك المد البحري حتى يغرق ناسا في أفريقيا، هذا ما يمضي على المسلم العاقل هكذا سبهللة. أناس في أفريقيا لم يصبهم الزلزال، وصلهم الماء حتى أغرقهم في الصومال وفي غيرها، والضربة كانت في أندونيسيا. أليس هذا من أيام الله التي تذكر وتتدبر؟ لكن تضيع للأسف في تحليلات إخبارية وفي تعليقات سمجة سخيفة لأناس لا خلاق لهم ولا إيمان، وتضيع بكل أسف. يعني كثير من مواطن العبر مما يقع من الأحداث حتى الموجودة هنا تضيع مثل هذه التعليقات الفارغة. وإلا فثمة مواضع ليست العبرة في قوم نوح وهود، حتى في مواضعك هذه تقع من العبر ما يتناوله للأسف الشديد أهل الإعلام إلا من قل منهم على هذه الآية التي تفسد الفائدة منها وتضيعها في تحاليل وفي تعليقات وفي كلام يحيل الفائدة منها. حتى إن بعض من لا يستحي في بعض الدول لما وقعت زلزلة عظيمة قتل فيها عشرات الألوف، قالوا من قال إن الزلزال بسبب الذنوب سوف يقبض عليه ويسجن؟ سبحان الله، إذن سبب ماذا؟ يعني حتى لا يعتبر الناس أو حتى لا يرتدع الناس، قالوا من تحدث بأن هذا الزلزال بهذا السبب سوف يقبض عليه ويسجن؟ سبحان الله، كيف يستيقظ الناس؟ كيف يعي الناس؟ إذا كانت هذه الآيات وهذه المواطن التي قتل فيها نحو 100,000، قال لا يقول أحد إن هذا بسبب الذنوب، بسبب الطاعة، بسبب قيام الليل وقراءة القرآن، بسبب الذنوب. إذن بسبب ماذا هي؟ فالحاصل أن مثل هذه الأمور تقع وتزال الفائدة منها بسبب عدم ربط ما بين القدر الإلهي وما بين صفات الله تبارك وتعالى وعود ذلك على قلب المؤمن وأعماله. نعم. قال رحمه الله: وقال الله تعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقال تعالى في سورة الزخرف: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. قال محمد بن الحسين رحمه الله: قد أخبركم الله تعالى يا مسلمون أنه يرسل الشياطين على من لم يجري له في مقدوره أنه مؤمن، فيضلهم بالشياطين فيزينون لهم قبيح ما هم عليه. وقد أخبرنا الله تعالى أنه هو الذي فتن قوم موسى حتى عبدوا العجل بما قبض لهم السامري فأضلهم بما عمل لهم من العجل. ألم تسمعوا إلى قوله لموسى عليه السلام: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. نعم، لاحظ الآية: فإنا قد فتنا قومك، فنسب رب العالمين أمر الفتنة إليه، فتنهم الله وأضلهم لأنهم زاغوا عن الطريق الذي كان عليه موسى وعن وعظ هارون، ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به، ونهاهم عن هذه الفعلة فأبوا، حتى قال هارون عليه الصلاة والسلام: إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فأضلهم الله وفتنهم سبحانه وتعالى، فنسب الفتنة إليه. لما قال إنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، ماذا قال موسى؟ لأنه يعرف قدر الله، فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، ما صار ينازع الله بقدره لأنه يعلم أن هذا القدر قد قدر عليهم جزاء وفاقا. نعم. وقال تعالى في سورة الأنبياء: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال تعالى في سورة حاميم المؤمن: وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. نسأل الله العافية والسلام. نعم.